الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيحة والتحميدة والتهليلة. وفي رواية: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتكبير، يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند ربه ما يذكر به، ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند ربه ما يذكر به. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. في هذا الحديث الجليل العظيم من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم على فضل هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعض ألفاظ الحديث فيها التسبيح والتحميد والتهليل، وبعضها التسبيح والتحميد والتكبير، وبعضها التسبيح والتهليل والتكبير، فيجتمع من روايات الحديث هذه الكلمات الأربع، ذكرت في بعض الروايات بعضها وفي الروايات الأخرى بقيتها، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الأربع إذا ذكر العبد بهن ربه سبحانه وتعالى فإن هذه الكلمات يصعدن إلى الله سبحانه وتعالى، إصداق قوله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. السنة تفسير للقرآن الكريم: إليه يصعد الكلم الطيب، فهذه الكلمات هي من الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تصبح هذه الكلمات أو يصبح ثوابها وأجرها وأجر ذكر الله سبحانه وتعالى بها يتحول ذلك إلى صورة حسية، فتكون في صورة محسوسة، وتظل هذه الكلمات يتعاطفن حول العرش. والتعاطف في اللغة هو مشية فيها تهاب وتمايل، فالله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة ذلك. فهذه الكلمات تصعد وتكون حول عرش الله سبحانه وتعالى وتمشي في مشية فيها تمايل وتهاد، يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل، يصير لهن صوت كصوت النحل. هذا الصوت الذي يصدر عنهن تذكير بصاحبهن، فيذكرن بصاحبهن فيذكرن اسم الذي تكلم بهذه الكلمات عند عرش الله سبحانه وتعالى. ثم يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا: ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند ربه ما يذكر به؟ كل منا يجيب عن هذا السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن بلا شك يحب أنه يكون له شيء يذكر به عند الله سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم. وفي الحديث قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. فالعبد إذا ذكر ربه سبحانه وتعالى، وخاصة بهذه الكلمات الأربع، فإنها تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، ثم تظل هذه الكلمات تذكر بصاحبها عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يذكر من يذكره. فهذا بعض ثواب هذه الكلمات الأربع التي كثر حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليها. سبحان الله، ومعناها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق، وتنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص، فهو سبحانه وتعالى منزه مبرأ عن كل عيب وعن كل نقص وعن كل وصف لا يليق. سبحان الله والحمد لله. والحمد لله هي الشكر الخالص لله سبحانه وتعالى، أو الثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالمحامد والكمال على الله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى. لا إله إلا الله الكلمة الباقية والقول الثابت، سماه الله سبحانه أسماء عديدة في كتابه الكريم تدل على شرف هذه الكلمة وفضلها. والله أكبر، أي الله عز وجل أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. أي شيء يشغلك عن الله عز وجل أو عن طاعته وعبادته فالله عز وجل أكبر منه. أي شيء تخافه فالله عز وجل أكبر منه. أي شيء ترجوه وتحبه فالله عز وجل أكبر منه. فهذه الكلمات الأربع دائما يوصينا بها النبي صلى الله عليه وسلم ويبين فضلها وشرفها. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأ، لا يضرك بأيهن بدأ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الأربع هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يضرك أن تبدأ بأي منها وتختم بأي منها. وقد جاء أيضا في سنن الإمام الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي، لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، يا محمد أقرئ أمتك عليه الصلاة والسلام أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، يعني أرض مستوية منبسطة صالحة للزراعة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه وصية إبراهيم عليه السلام لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فطلب إبراهيم عليه السلام من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن يقرأ أمته السلام ويبلغهم هذه الوصية والنصيحة من نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الجنة عذبة الماء طيبة التربة وهي قيعان أرض صالحة للزراعة والغرس، وغراسها هذه الكلمات الأربع، فكل كلمة منها تذكر الله عز وجل بها تغرس لك بها شجرة في الجنة أو نخلة في الجنة، وأشجار الجنة فيها يعني ليست كأشجار الدنيا، فمن أشجار الجنة شجرة طوبى نوع من أشجار الجنة، وهي شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، يسير الراكب في ظلها 100 عام، تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها، أكمام هذه الشجرة تتفتح وتخرج منها الثياب. فأشجار الجنة لون آخر أو نوع آخر لا مثيل له ولا يخطر على قلب بشر. فيغرس للمؤمن شجرة بكل كلمة من هذه الكلمات، والسعيد من كثر غراسه وكثر أشجاره واغتنم حياته الدنيا فيما ينفعه عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، في هذه الأيام يحتفل النصارى بعيدهم الذي يسمونه عيد الميلاد، ولهم فيه طقوسهم التي تعرفونها، ولا يجوز للمسلم أن يشاركهم في هذه الاحتفالات، ولا يجوز له أن يهنئهم بها، فإنهم يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام. وعيسى عليه السلام في زعمهم منهم من يزعم أنه الرب سبحانه وتعالى، ومنهم من يزعم أنه ولد لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، فهم يحتفلون بميلاد معبودهم أو ابن معبودهم، فهو احتفال باطل ومبتدع ومن هدي المشركين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إحياء أعياد المشركين. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد المشركين وجد لهم يومين يلعبون فيهما، كانوا يحتفلون فيهما في الجاهلية، فقال إن الله أبدلكم بهما يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فيوم الفطر ويوم الأضحى هما عيدنا أهل الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فكل ملة لها أعياد تميزها، وهي الأعياد شعائر وخصائص تميز أهل كل دين عن الدين الآخر، والمسلمون يجب عليهم أن يتميزوا بدينهم وشعائرهم، وأن لا يتشبهوا بأعدائهم وبمن ليس منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبدلكم بهما يومين، والإبدال يقتضي عدم الجمع بين المبدل والمبدل منه، فالإبدال معناه ترك شيء والأخذ بشيء آخر، فنترك أعيادهم ونهجرها. ولما أراد رجل أي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، اسم موضع أو مكان، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن ذلك، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذر لله سبحانه وتعالى في مكان فيه عيد من أعياد المشركين. وكذلك جاء في تفسير قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. استرع جماعة من السلف في تفسيرهم لهذه الآية والذين لا يشهدون الزور قالوا لا يشهدون أعياد المشركين، لا يشهدون أعياد المشركين، فهذه صفة عباد الرحمن أنهم لا يشهدون أعياد المشركين. وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال من صنع نيروزهم ومهرجانهم ومهرجانهم، والنيروز والمهرجان عيدان من أعياد المجوس، قال من صنع نيروزهم ومهرجانهم حشر معهم يوم القيامة. فعلى المسلم أن يتجنب المشركين في أعيادهم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اجتنبوا أعداء الله في عيدهم فإن السخطة تتنزل عليهم، يتنزل عليهم سخط الله سبحانه وتعالى في أعيادهم. بعض المسلمين يجادلون ويقولون نهنئهم بأعيادهم وهذه التهنئة لا تعني رضانا بما يفعلون أو رضانا بما يقولون. فيقال لهؤلاء لو أن شخصا يحتفل بشيء منكر يؤذيك في نفسك أو أهلك، شخص يحتفل بأنه قتل أباك أو يحتفل بأنه آذاك بأذية ما ويحتفل بهذه المناسبة، فأنت هل تهنئه بهذه المناسبة عندما يحتفل بأنه آذاك أو آذى أباك أو ويحتفل بذلك وتقول هو تهنئ شيء ولا تعني إقراري بما يقول، أو أنك يعني تبتعد عنه ولا تهنئه بهذه المناسبة؟ فهم قد آذوا الله سبحانه وتعالى حين دعوا له الصاحبة والولد وهم يحتفلون بذلك وبهذه المناسبة، فلا يجوز للمسلم أن يهنئهم بذلك. لكن لا مانع أن نقول لهم كلما طيبا، وإذا هنؤونا يعني نقول لهم نشكرهم ونقول لهم ما شئنا من الكلم الطيب الذي نشكرهم به ونحو ذلك، لكن من غير تلفظ بلفظ فيه تهنئة بأعيادهم ومن غير مبادرة إلى فعل شيء فيه مشاركة لهم. كذلك أيها المسلمون في هذه الأيام أيضا في اليوم 12 من شهر ربيع الأول يحتفل كثير من المسلمين بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا من البدع التي أحدثها بعض المسلمين في القرن، أو أحدثها يعني كانت بداية إحداثها على يد الشيعة الباطنية الفاطمية في القرن الرابع الهجري، أول ما أحدث الاحتفال بالموالد، ولم يعرف ذلك في القرون الثلاثة الفاضلة، ولا احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة، ولا كان هذا الأمر معروفا في القرون الثلاثة الفاضلة، مع أنهم كانوا أعظم منا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الإحداث في الدين، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثابتا، هناك أكثر من 6 أقوال في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب السير والتواريخ، أنه ولد في 2 من ربيع الأول أو في 8 أو في 10 أو في 17 أو في 22 أو غير ذلك، أقوال عديدة ليس لأحدها ما يرجحها على الآخر. لم يثبت أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الأول، وإنما هو قول من الأقوال، وإنما الذي ثبت قطعا أنه توفي عليه الصلاة والسلام في 12 من ربيع الأول، يعني هذا يوم وفاته قطعا كما ثبت في الأحاديث، لكن ليس مقطوعا بأنه يوم ميلاده عليه الصلاة والسلام. فبعض المسلمين أحدثوا هذا، أو من ينتسب إلى الإسلام أحدث هذا العيد تشبها بالنصارى حيث يحتفلون بأعياد ميلاده. فالمسلم إذا أراد أن يبرهن على محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يكون ذلك بالطريقة الشرعية، بتصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى، وطاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر به، وباتباع سنته وتعزيره وتوقيره عليه الصلاة والسلام والتعزير النصر والتوقير الاحترام والإجلال لقول الله سبحانه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة وتعزروه وتوقروه هذه تعود على الرسول صلى الله عليه وسلم وتسبحوه أي وتسبح الله تعالى بكرة وأصيلة فحق النبي صلى الله عليه وسلم نصرته ونصرة دينه وشريعته وسنته بالعمل بها والاقتداء بها وكذلك محبته عليه الصلاة والسلام وتقديم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين فهذه حقوق النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وفي الحديث الآخر حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام فمحبته عليه الصلاة والسلام تكون باتباع سنته والاقتداء بطريقته وليس من طريقته ولا من طريقة أصحابه إقامة احتفالات في هذا اليوم أو تخصيصه بشيء بل هذا اليوم كان يمر كيوم من الأيام لا يخص بمزيد عبادة ولا طاعة ولا احتفال وإنما هو يوم كغيره من الأيام ونظهر محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا باتباع سنته والاقتداء به وكثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا اللهم أمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.